بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في الدرس 25 من دروس أوضح المسالك، قال: فصل فيما ولا ولات وإن المعملات عمل ليس تشبيها بها. إذن عندنا أحرف، هذه الأحرف تعمل عمل ليس من حيث النفي، وأيضا ترفع الأول وتنصب الثاني، لأن ليس في الواقع تعمل عمل كان. فإذا كانت هذه الحروف ما لا لات إن تعمل عمل ليس، وليس تعمل عمل كان، وكان ترفع وتنصب، إذن هذه كلها ماذا تفعل؟ ترفع وتنصب. بدأ الشيخ فيما قال: أما ما فأعملها الحجازيون، وبلغتهم جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ولإعمالهم إياها أربعة شروط. عندنا قبل أن نبدأ، ما تسمى هذه حجازية، لأن ماذا قال؟ أعملها الحجازيون. فما هذه الحجازية تعمل، نقول ما نافية تعمل عمل ليس. نعم، هذا التنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسمها، بشر خبر منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ما هن أمهاتهم، ما نافية تعمل عمل ليس، هن ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسمها، أمهاتهم خبر منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء وهو مضاف، والضمير في محل جر بالإضافة. ولإعمالهم إياها أربعة شروط: أحدها ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، كقوله: بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. في هذا البيت وردت روايتان: بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب. إذا كنا نقول باقتران الشرط الأول، وهو إذا اقترن اسمها بإن الزائدة ما إن أنتم ذهب، الأصل هذه ضعيفة. لماذا هي ضعيفة؟ ما لأنها تعمل عمل ليس، وليس تعمل عمل كان، فهي فرع الفرع، ولذلك في الفروع دائما نحتاط كثيرا. فهنا عندما كانت ما فصل بينها وبين معمولها إن، عند ذلك لا تعمل، ولذلك نعرب ما نافية إن الآن زائدة، أنتم مبتدأ، ذهب خبر. أما الذين أعربوا أنتم ذهب قالوا ما نافي حجازية، إن مؤكدة، يعني هي بمعنى ما، وكأنك تؤكد ما لا تفصل. على هذا الرأي عند ذلك قالوا في هذه الحالة إن مؤكدة للنفي، أنتم في هذه الحالة ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع اسمها، وذهب عند ذلك تكون خبرا له. وأما رواية يعقوب بالنصب ذهبا بالنصب، فتخرج على أن إن نافية مؤكدة لما لا زائدة. إذن الشرط الأول أن تكون زائدة لا مؤكدة، عند ذلك لا تعمل، أما إذا كانت مؤكدة تعمل. ومن هنا جاءت الروايتان، يعني عند ذلك جاءت ما إن أنتم ذهبوا، ما إن أنتم ذهب. أما الرواية الأولى ما إن زائدة، في الرواية الثانية ما إن نافية مؤكدة، كأنه يقول ما كأنه يقول في هذا الثاني ألا ينتقد نفيها نفي خبرها بإلا. نحن نعلم أن نفي النفي إثباته، وما محمد إلا رسول، فتجد أن المعنى هنا صار محمد رسول الله، لا إله إلا الله، يعني الله إله، ما جاء إلا رجل، جاء رجل، لكن ماذا يفيد هذا نفي النفي إثبات؟ يفيد يعني لابد، يفيد التأكيد، يفيد الحصر، أما الأولى فقد يعطف عليه. قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، لو كانت هذه ما عاملة كان ينبغي أن يقول إلا واحدة، لكنها لما انتقض النفي بإلا، نحن نريد ماء النافية، ماء النافية منتقض عملها الآن بإلا، لأن النفي النفي إثبات ما إلا، فصارت ما نافية فقط، وأمرنا مبتدأ وهو مضاف، وإلا أداة الآن حصل صارت أداة حصر، ما أمرنا إلا واحدة صارت هي خبر لأمر، وما محمد إلا رسول، نعم كذلك نفس الحكم تماما، محمد مبتدأ ورسول خبر. فأما قوله وما الدهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا، في هذا فمن باب ما زيد إلا سيرا، يعني وما الدهر إلا من جنونا، يعني وكأنك تقول وما الدهر إلا يدور من جنونا، معنى ذلك صارت الآن هذه ليست خبر لما، وإنما صار التقدير مختلف، قال فمن باب ما زيد إلا سيرا، يعني يسير سيرا، فهذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يسير، نعم. وكذلك هنا عند ذلك عندما تريد أن تعرب هذا نفس الوجه تماما، فتعرب من جنونا وكذلك معذبا وما صاحب الحاجات إلا معذبا مفعولا به لفعل محذوف تقدره، والتقدير إلا يدور دوران من جنون، وإلا يعذب معذبا أي تعذيبا، ولأجل هذا الشرط أيضا وجب الرفع بعد بل ولكن. إذن أما في هذا البيت فإنه يخرج على هذا الأمر، نعم. الذي تمسك بالظاهر ماذا يقول؟ الذي تمسك بالظاهر يقول وما الدهر إلا من جنونا، يعني صار بده عند ذلك لا ينتقد النفي بإلا، لأنه قد ورد على لسان العربي، والذي فكر في هذا الأمر جيدا فإنه يرى أن هذا الدهر يشبه ماذا؟ وما الدهر يعني هو كائن إلا كدوران الدولاب الذي يسقى عليه، لا بد بعد ذلك أن يصل إلى حد ينتهي فيه. فقال إذن من جنونا ومعذبا مفاعيل لفعل محذوف، نعم على حسب ما تقدر، نعم. يفعله مفعول به على من قال يجعله مفعولا به، نعم. أي تعذيبا، ولأجل هذا الشرط أيضا وجب الرفع بعد بل ولكن، في نحو ما زيد قائما بل قاعد ولكن قاعد، على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولم يجز نصبه بالعطف لأنه موجب، يعني أخونا يشير إلى مسألة جميلة، انتبهوا مثلا في مسألة التقدير، عندما نقول وما الدهر إلا من جنونا، يعني عند ذلك لابد له أن يقدر هذا الفعل الذي يعني فعل، ف فيجعله مفعولا به لفعل محذوف، ولا يجعله مفعولا مطلق، لأن المفعول المطلق إذا جاء من أجل التأكيد، والتأكيد من غير مؤكد يعني بعضهم يمنعه، ولذلك لابد من وجود الفعل وبعد ذلك وجود المفعول المطلق. نعم. أما إذا كان يعني الأمر محصورا أو يعني مقدرا بإلا أو بإنما في باب المفعول المطلق يجوز حذف عامله. نعم. طيب الآن إذا قلنا ولأجل هذا الشرط أيضا وجب الرفع بعد بل ولكن في نحو ما زيد قائما بل قاعد، ما زيد قائما ما نافية وزيد اسمها وقائما خبرها منصوب بل حرف إضراب، قاعد لا نقول بل قاعدا، لماذا؟ لأن لو قلنا بل في هذه الحالة هل هو معطوف قائما على قاعد؟ بل إنما ننفي كل الجملة أم ننفي القيام فقط؟ ننفي الجملة، بل قاعد يعني هو قاعد وهو أو بل زيد قاعد وقاعد خبر لمبتدأ، لكن هذا حرف استدراك، لكن هو قاعد على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولم يجوز نصبه بالعطف لأنه موجب. الثالث ألا يتقدم الخبر كقولهم ما مسيء من أعتب، هو من أعتب ليس مسيئا، هذا من أعتب، فتقدم الخبر من أعتب مسيء، لأنه إذا تقدم الخبر قلنا ضعيفة يشترط أن تكون هي أولا الاسم الخبر. وقوله وما خذل قومي فأخضع للعدى، وكذلك فأما قوله إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر فقال سيبويه شاذ، نعم، لأن هنا خذل قومي خذل وما خذل قومي، قومي خذل خبر مقدم لقومي، وما قومي خذل، فقال وما خذل قومي، لو قال وما قومي خذلا كانت تصبح، لكن عندما تقدم الخبر على المبتدأ قلنا من شروطها ألا يتقدم خبرها على اسمها، ولذلك عاد الأمر إلى المبتدأ والخبر تماما. فجاء المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعا، طبعا المبتدأ ما في خلاف عليه وهو قومي، لكن الرفع لم يظهر لأنه مضاف إلى ياء المتكلم. إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، نعم، فكذلك إذ هم قريش، فتجد أن في هذا البيت قال سيبويه شاذ وقيل غلط، وإن الفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين، وقيل مثلهم مبتدأ ولكنه بني لإبهامه، يعني لا تقول الآن ما مثلهم بشر، يعني إذا كانت مبتدأ فتقول مبني على الفتح في محل رفع، ولكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني، يعني في بعض الأشياء إذا أضيفت للمبني بنيت، وإذا أضيفت إلى المعرب مثل حين، فمثلا تستطيع أنت إذا أضفتها إلى فعل مثلا على حين التواصل، على حين، لماذا؟ لأنها الاسم الذي جاء بعدها جاء مع معربا، أما إذا كان مثلا تقول على حين جاء لأن الفعل الذي جاء بعدها مبنيا، فإذا كان الذي بعدها مبنيا بنيت، وإذا كان الذي بعدها معربا أعربت. وهنا قال نفس الشيء، قال في مثله مبتدأ ولكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني. ونظيره إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني هنا أيضا مبنية، لقد تقطع بينكم في من فتحها، وقيل مثلهم حال والخبر محذوف أي ما في الوجود بشر مثله. الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها كقوله وما كل من وافى منا أنا عارف، هو من وافى منا وما كل، نعم. إذا كانت الآن وما كل من وافى منا أنا عارف، عارف كل يعني بدها تصير على الفتح، نعم. فإذا روي بالرفع عند ذلك يكون ماذا؟ بتصير وما كل وما كل، نعم. فإذا كانت وما كل يعني عند ذلك يكون اسم ما النافية، وجملة أنا عارف ماذا تكون؟ هذا خبر ما، وما كل من وافى منا أنا عارف، نعم. أما إذا كانت كل معمول لأي شيئين، أنا عارف كل من وافى منا، عند ذلك تكون على النصب، نعم. ألا يتقدم معمول خبرها، ماذا المعمول؟ إذا كانت على النصب يكون معمول الخبر كل، يعني هو مفعول لعارف، أنا عارف كل من وافى منا، عند ذلك تكون منصوبة، وهنا لا يجوز أن تكون عاملة إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا فيجوز كقوله فما كل حين من توالى مواليا، فهنا لما كان حين ظرف ويغتفر في الظروف ما لا يغتفر في غيرها. بينما في البيت السابق وما كل من وافى إذا كانت على النصب من أنا عارف، معنى ذلك صار هذا معمول ليس ظرفا وليس جرا أو مجرورا. وأما لا، انتهينا إذن من ما، إذن ما تعمل عمل ليس بشروط أربعة. الشرط الأول ألا يقترن اسمها بإن، الثاني ألا ينتقد خبرها بإلا، والأمر الثالث ألا يتقدم الخبر، والأمر الرابع ألا يتقدم معمول الخبر. قال وأما لا فإعمالها عمل ليس قليل، ويشترط لها الشروط السابقة ما عدا الشرط الأول، يعني الشرط الأول ألا يقترن، ألا تأتي إن الزائدة بعده، وأن يكون المعمولان نكرتين، فوجدنا فيما أنه يجوز أن يأتي معرفة فقلنا ما هذا بشر، والغالب أن يكون خبرها محذوفا حتى قيل بلزوم ذلك فيلا، فأنا ابن قيس لا براح، فأنا ابن قيس عندما قال لا وجدنا هل انفصل بينها وبين أولا الشرط الأول غير مطلوب، ما هو؟ إذن وأما لا فإعمالها عمل ليس قليل، ويشترط له الشروط السابقة ما عدا الشرط الأول. الشرط الأول عدم الانتقاض بإن، هذا لا تأتي عادة إن بعد لا. الشرط الثاني الذي كان، طبعا نحن عندنا كم شرط؟ أربعة شروط. الثاني قلنا فيه ألا ينتقد خبرها بإلا، فإذا انتقض خبرها بإلا، وألا يتقدم خبرها عليها، وألا يتقدم معمول الخبر، فهنا أنا ابن قيس لا برح، الشرط الأول غير مشترط، ما هو؟ عدم وجود إن. الشرط الثاني لا هل انتقض الآن خبرها بإلا؟ ما انتقض. الشرط الثالث هل تقدم الخبر على المبتدأ؟ ما تقدم. الشرط الرابع هل يوجد معمول للخبر تقدم على المبتدأ ليس ظرفا ولا جرا ولا مجرورا؟ لا يوجد. إذن فأنا ابن قيس لا براح، فلا تعمل عمل ليس. براح هنا اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأما خبرها هنا وجاء أيضا الشرط الذي لوحده أن يكون المعمول يعني الاسم والخبر كل منهما نكرة، فلا براح نكرة، النكرة وجاءت في سياق النفي عام أيضا، وكذلك التقدير للخبر الغالب أن يكون محذوفا، فهنا نجد أنا بن قيس لا براح محذوفا، وهو تقديره يعني نقول لا براح كائنا، لا براح لي كائنا، هيك نقدر. نعم، ولذلك وجدنا أن براح نكرة وكائنا نكرة وكائنا محذوفة. نعم، وقد استوفت كل الشروط فعملت لا عمل ليس. لا، هذه الآن نتكلم عن لا التي تعمل عمل ليس. نعم، فهذه نعم هذه بتعمل عمل إن. الآن نتكلم عن لا، وهذه تعمل يعني كما قلنا بشروط ما باستثناء الشرط الأول. إذن الشرط الأول إن لا تأتي، الشرط الثاني أن يتقدم اسمها على خبرها، الشرط الثالث ألا ينتقض بإلا، ألا يتقدم معمول الخبر عليه، كل ذلك جاء. وهنا جاء أيضا يضاف إلى ذلك الاسم والخبر ماذا يكون؟ نكر. وكذلك الغالب في الخبر أن يكون محذوفا. فأنا ابن قيس لا براح قدرنا لي كائن، والصحيح جواز ذكره كقوله، يعني الغالب قال، ما قال دائم، قال الغالب. ولذلك قال تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. تعز، نعم، فهنا هذا فعل أمر. قال فلا شيء، هنا لا شيء على الأرض باقية، شيء اسم لا وباقية. في البيت الثاني جاء الشاهد مرتين ولا وزر واقية. نعم، وإنما لم يشترط الشرط الأول لأن إن لا تزاد بعد لا أصلا، فما احتجنا إلى وجود هذا الشرط. ألغينا الشرط الأول وأدخلنا مسألتين، الاسم والخبر نكرة، وأيضا قلنا إن الخبر غالبا يحذف فيه. الآن نفس لا يوجد عندنا لا تأتي معها التاء، يعني زيدت التاء. قال وأما لا فإن أصلها لا ثم زيدت التاء وعملها واجب وله شرطة. يقولون أن هذه لا تعمل إلا في الأحياء، في الحين، يعني معنى الزمان، الساعة، الحين، يعني نعم. وله شرطان، كون معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما، والغالب كونه المرفوع. قال تعالى ولا تحين مناص، يعني تقدير ليس الحين حين مناص. لما كان الاسم والخبر نفس الكلمة تماما، عند ذلك نستطيع أن نقول ولا تحين مناص ولا تحين من، أي ليس الحين حين فرار. ومن القليل قراءة بعضهم برفع الحين، يعني إذا قرأ ليس ولا تحين مناص، يعني عند ذلك ماذا تقول؟ حينهم، نقدر الخبر. الغالب المرفوع المحذوف، لكن هل يجوز أن نحذف المنصوب؟ ممكن. والذي ورد في القراءة يعني العامة ماذا؟ حذف المرفوع. يبغي جوارك حين لا تمجير، نعم. هنا قد يقول قائل لماذا لم تعمل لات هنا؟ السؤال، نقول إننا قلنا الشرط الأول كون معموليها اسمي زمان، فكلمة مجير اسم زمان، إذن لما لم تكن من الأحيان لم تعمل فيها. عند ذلك ماذا نعرب مجير؟ نعربها فاعل لفعل محذوف، يعني عندما نقول في حين لا يحصل مجير له. فارتفاع مجير على الابتداء أو على الفاعلية، والتقدير حين لا تله مجير أو يحصل له مجير. إذا تركنا ابتداء تحتاج إلى خبر، ولا تمهملة غير عاملة لأنها لا تعمل إلا في الأحياء لعدم دخولها على الزمان. ومثله قوله لا تهنى ذكرى جبيرة، نعم. كذلك هنا جاءت هذه الكلمة إشارة إلى اسم المكان، وقلنا هي ماذا تعمل، تعمل في يعني نعم. فعندما تقول هذه لا تصارت حرف نفي مهمل ولا عمل له. نعم. إذ المبتدأ ذكرى وليس بزمانه. نعم. وأما إن فإعمالها نادر وهو لغة أهل العالية، كقول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن أحد خيرا، يعني هنا إن بمعنى ما، ما أحد خيرا من أحد. وكقراءة سعيد إن نعم إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يعني كأنه صار التقدير كيف نقول ما الذين تدعون من دون الله عبادا يعني أمثالكم، يعني هم أقل منكم. ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، فهم حجارة، فهم أدنى منكم وأنتم أصحاب فكر وعقل. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، هم ما هم عباد أمثالكم، هم أدنى منكم. يعني العباد مرتبة، ملائكة، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جعل الإنس، والإنس مقسمين إلى عدة أقسام، أفضلهم الأنبياء والمرسلين وهكذا. طيب هؤلاء الذين تدعون من دون الله، من حيث أن كل شيء عبد لله، مو معنى ذلك ننفي العبودية عنهم لله، فالحجر معبود لله، يعني عبد لله سبحانه وتعالى، لا، يعني كل الأشياء ربما يعبدون أشياء يعني هي فيها حياة، لكن قال ما الذين، يعني الآن النظر إلى عبادة الأصنام. إن الذين، ما الذين تدعون من دون الله عبادا، أي ليسوا هؤلاء عبادا أمثالكم، فهم أدنى منكم لأنهم حجارة، وأنتم يا أصحاب الفكر والعقل كيف تصنعون ذلك بأيديكم وتنحتونه بآلاتكم ثم تعبدونه من دون الله. واضح كيف صارنا. إن هو مستوليا على أحد، نعم، وقول الشاعر إن هو، يعني ما هو مستوليا على، فهو اسمها ومستوليا خبر. فصل. وتزاد الباء بكثرة في خبر ليس. وما أليس الله بكاف عبدا، الهمزة للاستفهام، ليس تعمل عمل كان، الله اسمها، بكاف، الباء حرف جر زائد، نعم، كاف هنا أصلها كافيا، اسم مجرور لفظا، مرفوع منصوب محلا على أنه خبر ليس. أما عبده فهي مفعول لماذا، لكاف، نعم، والهاء وهو مضاف. وما الله بغافل، أصلها وما الله والله أعلم غافلا، ما تعمل عمل ليس، الله اسمها، بغافل الباء حرف جر زائد غافل. نحن نتكلم عن الزيادة النحوية الآن، نعم، لا يقال يعني تحت اسم يجي واحد يقول لي مثلا في القرآن الكريم في زيادة وحرف جر، لا، هذا اصطلاح نحوي. وبقلة في خبر لا، وكل ناسخ منفي كقوله وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، نعم، فتيلا عن سواد بن قارب، أصلا نعم يوم لا ذو شفاعة مغنيا، فجاءت هنا بمغن، وهذا قليل، وربما جاء به من أجل الشعر، نعم. قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، التقدير لم أكن أعجله، نعم، فجاءت الباء زائد. وقوله فلما دعاني لم يجدني بقعددي، يعني لم يجدني قعددا، نعم. ويندر في غير ذلك كخبر إن ولكن وليت في قوله فإنك مما أحدثت أحدثت بالمجرب، يعني فإنك مما أحدثت مجرب، نعم، خبر إن. وقوله ولكن أجرا لو فعلت بهين، ولكن أجرا لو فعلت هين، نعم. ألا ليت ذا العيش لذيذ بدائم. ألا ليت ذا العيش، ذا اسمها، نعم، والعيش بدل منه. إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل. لذيذ صفة، بدائم دائم، نعم، وهو خبر ليت. وإنما دخلت في خبر أن في أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. نعم، لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله، أولم يروا يعني بمعنى أوليس الله، لذلك لما كانت في هذا المعنى دخلت الباء، فالباء حرف جر زائد وقادرة، هيك بصير أن الله الذي خلق السماوات، نعم جاءت المعنى، نعم، أن الله قادر، نعم. ثم قال هذا باب أفعال المقاربة، نقف هنا إن شاء الله.